بقي الغريب. قالوا اين حقك يا فلان؟ انت من اين؟ قال انا رجل غريب وليس معي شيء. قال اذا اخرج. فتشفع عنده اهل بلده ان يبقيه وان او ان يعطوهم عنه، فانه رجل غريب فابى الا ان يخرج او ياتي بشيء. فما قال انا غريب وليس معي الا قصع الطعام، قال هاتها، فاخذ القصع. من اجل ذلك تكلم فيه الامام النسائي وشدد وجرحه بشده بسبب هذا الموقف. هذا موقف يعني احيانا ما يصل الامر الى هذا الحد. ايضا بعضهم كان اذا جلس يحدث والمحدثون لا يعرفون، ما يعرفون طبيعه هذا الشيخ، وهو ما يحدث الا بفلوس، فكان يجلس وينعس ينعس، هم يحتاجون ان ينشط ويتكلم ويقول حدثنا، يقول حدثنا وبعدين يتفاوه ويتمطط وينعس وكذا. فبعضهم جالس قال هو يريد، فلما جمعوا له نشط وقام واملى الكتاب. هذا ايضا من المواقف المخزيه، وكان ينبغي ان على امثال هؤلاء ان يصونوا الحديث النبوي من ذلك. وقد تكلم الامام ابن الجوزي بكلمه او لفت النظر الى امر مهم، قال حتى وان ذهبنا الى ان ذلك جائز، ففي هذا الزمان، هذا في زمن ابن الجوزي، قد فترت الهمم، فترت الهمم في طلب الحديث، وطلبت العلم فقراء، يقول هكذا، قال فان اشترطنا عليهم مالا شردوا ونفروا من العلم وضاعت السنه ومات العلم. ففي هذا الزمان يحرم، هكذا في زمانه، يحرم ان ياخذ من اجل ان يعني الواجب عليه ان ينشط الناس الفاترين، ما هم يلزمهم ان يعطوا والا يمشوا، لانه اذا الزمهم ادى ذلك الى ان تركوا العلم، واذا تركوا العلم ماتت العلوم. ففي هذه الحاله وان جوزوا هذا في الزمان الاول، زمن الهمم وزمن يعني الحرص والرغبه، كانوا يطردوا المحدث من باب يأتي من هنا، كان بعضهم إذا علم أن الشيخ لا يريده يأتي ويندس وينام من أجل ألا يراه الشيخ فيطرده، همم عالية. وهشام بن عمار السلمي الذي ضربه مالك، وهشام من علماء الشام، لما ضربه مالك وقال له يعني املي علي، قال اقرأ، قال أريد إملاء، قال اقرأ، مالك ما يقرأ إنما يقرأ عليه، فلما اكثر من الحاء على مالك قام وضربه بالصوت 15 صوتا، فبكى هشام بن عمار. فلما بكى هشام بن عمار فرق له مالك، فقام وحدثه 15 حديثا مقابل 15 صوتا ضربه بها. فقال هشام بن عمار زدني ضربا وزدني حديثا. وذاك ابو نعيم لما ضرب يحيى بن معين، وذاك ايضا يحيى بن معين لما كان عند هشام بن يوسف الصنعاني القاضي، وجلس شهرا كاملا وهو يطرده يقول امشي لن احدثك، وهو يجلس يحيى بن معين في المسجد في صنعاء، كلما دخل القاضي يقول السلام عليكم ويتبسم في وجهه يريد ان يسترق قلبه ليحدثه. هذا زمن كان فيه همه عاليه، لو طلب من المحدث في ذلك الوقت ان يعطي الاجره حتى لو لم يجد الا ثوبه لباعه. اما في الأزمنة التي تلت بعد ذلك، أزمنة فقر وأزمنة همة ضعيفة وهمم فاترة، والناس معرضون يحتاجون من يشجعهم على العلم، فما ينبغي للمحدث أن يسلك هذا السبيل ولا أن يأخذ بقول من أجاز ذلك إلا عند ما لا بد منه، إلا عند ما لا بد منه، أمر لا يدفع إلا بهذا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه ناحية أخرى. ناحية ثانية أو ثالثة أو رابعة في موضوعنا هذا، أن الناس أقسام، حتى الذين أخذوا وأجازوا ذلك كانوا على أقسام، منهم من يأخذ من أهل البلد ولا يأخذ من الغرباء، ومنهم من يأخذ من الأغنياء ولا يأخذ من الفقراء، ومنهم من لا يأخذ لنفسه إنما يأخذ لجيرانه، كما كان بعض المحدثين بجواره جيران فقراء معدمون، فكان يطلب من المحدثين قبل ان يحدثهم ان يعطوا لجيرانه مواساة، فاذا اعطوا لجيران مواساة حدثهم. فكان الذين يجيزون ذلك لهم في ذلك أحوال تختلف من شخص لآخر. بعضهم يأخذ إلا من الأغنياء دون الفقراء، وبعضهم يأخذ من أهل البلد دون الغرباء، وبعضهم يأخذ من الجميع ومن الغني والفقير، كما سمعتم عن المحدث الذي قال لا أخرج إلا أن أعطاه قصعة الطعام أو قصعة الأكل. الشاهد من هذا الذي يهمنا صلة هذا الموضوع أو هذه المسألة بعلم الحديث، وأنها لها صلة وثيقة بباب العدالة، وأن العلماء أجازوا الذين أجازوا ذلك شرطوا شرطين: أن يكون ذلك لمن عرف بالثقة والعدالة والأمانة، وأن يكون لمن ضم إلى ذلك الحاجة والفقر، وأن اشتغاله بالكسب أو بالمعاش على أولاده يحول بينه وبين التحديث. وإلى هنا إن شاء الله. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قال رحمه الله تعالى: قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعثر ضبطها، فقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. الحقيقة أن هذا الجزء من هذا الفصل أو هذه المسألة من هذا النوع من أنواع علوم الحديث، معرفة من تقبل رواياته ومن ترد رواياته، وكلام الأئمة في الجرح والتعديل، أن معرفة هذا النوع هو يعني عصارة وزبدة علوم الحديث. وبجهل هذا الباب أو بجهل هذه المسألة والخلط فيها وعدم تحريرها تحريرا دقيقا، يقع الخلط في أمر الحكم على الرواة. ومعلوم أن معرفة مراتب الحديث فرع عن الحكم على رواة الحديث أو الأسانيد التي نقلتها إلينا. فهذا الفصل من الأهمية بمكان، وهو فصل ألفاظ أئمة الجرح والتعديل وعبارات الأئمة في الجرح والتعديل وأساليب الأئمة التي يستعملونها في الجرح والتعديل. هذا الفصل من الأهمية بمكان، وإتقانه إتقان لأمر عظيم أو جزء عظيم من هذا العلم، والتفريط فيه أو الإهمال فيه أو الخلط وعدم التدقيق والتحرير فيه خلط لأمر عظيم من الأهمية بمكان في هذا العلم. ودراستنا لتهذيب التهذيب وكلام الأئمة هو من باب خدمة هذا الفصل، خدمة هذا الفصل تعرف ألفاظ الأئمة ماذا يريدون به، وهل هذا اللفظ إذا أطلقوه هل له معنى مشهور معروف أم له أكثر من معنى، وإذا كان له أكثر من معنى فهل له أحد هذه المعاني أشهر من غيره أشهر من غيره، أم أن المعاني مترددة؟ وإذا كان هذا أو ذاك فهل للعالم الذي أطلق هذا هذه الكلمة اصطلاح مخصوص، أم هو جار في إطلاقه لهذا اللفظ مجرى غيره من إخوانه أهل العلم؟ هذا كله لا بد من معرفته. وأساليب الأئمة التي أحيانا تكون باللفظ وتكون بالفعل، تكون بالإشارة وتكون بالتصريح، تكون بالتلميح وتكون بالتوضيح، كل هذا أمر أيضا لا بد أن يعرف عند أهل العلم. أحيانا الإشارة يكون لها أكثر من معنى أيضا يفهم هذا عند أهل العلم. أحيانا الكلمة الواحدة لها في زمن معنى وفي زمن آخر معنى آخر، هذا أيضا يحتاج أن يعرف ما المراد بهذه الكلمة ومن الذي قالها، وهل هو من المتقدمين أو من المتأخرين. كل هذا هو ميدان فارس الفارس في هذا الباب. يعني الميدان الذي يجول فيه الفارس ويصول هو باب عبارات أئمة الجرح والتعديل، وإتقانها إتقان لأمر عظيم كما سمعتم في هذا العلم. لكن لأننا بصدد دراسة كتاب مختصر، مختصر علوم الحديث، وكذلك أيضا شرح هذا الكتاب أيضا هو من جملة المختصرات، الباعث الحثيث للعلامة أحمد شاكر أيضا هو مختصر. هذا الأمر كم كان العلماء يتمنون خدمة هذا الباب. فالحافظ ابن حجر وهو الحافظ ينقل عنه تلميذه السخاوي أنه كان يسمع من شيخه كثيرا أن خدمة هذا الباب لها أهمية عظيمة، قال وقد كان شيخنا لهجا بذكر ذلك، كان يكثر من إتقان هذا الباب ووضع كل لفظ في موضعه وفي المرتبة المناسبة له، ووضع الألفاظ المتجانسة المتشابهة، ولا أقول المتماثلة لأن التماثل أمر يعثر، أمر يعثر أن تجمع ألفاظ المرتبة الواحدة وأن تكون هذه ألفاظ متماثلة، لأنك إن راعيت التماثل فسيكون عندك مئات المراتب، مئات المراتب، وإن راعيت التجانس والتشابه والتقارب كما يذكر السخاوي فمن هنا ممكن أن تصل إلى المراتب التي عدها العلماء، منهم من عدها 4 مراتب، منهم من عدها 6 مراتب، منهم من عدها 12 مرتبة إلى غير ذلك. هذا أمر يسهل إذا رعيت التجانس والتشابه والتقارب، أما إذا التزمت التماثل فستفرق بين الألفاظ التي ظاهرها أنها يعني متماثلة عند كثير من طلبة العلم. فمثلا كلمة ليس به بأس وكلمة لا بأس به، هذا يعني هذا هاتان الكلمتان يفهم كثير من طلبة العلم أنهما بمعنى، والحقيقة أنهما متشابهتان، أما متماثلتان لا، فإن كلمة لا بأس به أعلى في المدح من كلمة ليس به بأس، لأن لا عريقة في النفي من ليس، لا أعرق في باب النفي وأعمق وآصل في باب النفي من ليس. فإذا كانت ليس به بأس ولا بأس به بينهما فرق، فما ظنك بالكلمة الأخرى صدوق ومأمون وخيار، هذا كله في مرتبة الحسن، كم هذه الألفاظ؟ فإن رعيت التماثل فلا تستطيع أن تحصر ذلك، ويكون في الأمر مشقة ويكون في الأمر عسر شديد على فاعل ذلك. وإن رعيت التجانس والتشابه وأن يكون المقياس أن ألفاظ هذه المرتبة متقاربة من بعضها وهي في الجملة دون التي فوقها وفوق التي تليها، هذا يسهل أن تضع لذلك معيارا وأن تضع لذلك مراتب تكون قريبة في العدد من مراتب أهل العلم. لأهمية هذا الأمر ولما وقفت عليه من كلام الحافظ ابن حجر ومن قبل الحافظ الذهبي، بأن لو أن بارعا اعتنى بجمع هذه الألفاظ ووضع كل لفظة في موضعها لكان عملا حسنا، لما وقفت على هذه الكلمات قويت همتي إلى جمع هذه المادة، فكان ولله الحمد الكتاب المعروف بين طلبة العلم شفاء العليل في ألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. أذكر أني عندما كنت أقرأ في ذلك الوقت في علوم الحديث عندما وصلت إلى هذا الباب انتهيت منه ولم أتمم ذلك الوقت القراءة في العلوم الأخرى في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه والإجازة إلى غير ذلك، انصرفت بهمتي ونشاطي ورغبتي الملحة المتأججة في نفسي لأهمية هذا الباب لجمع هذه المادة، وما درست بعد ذلك بقية هذه الأمور إلا بعدما انتهيت من ذلك الكتاب أو من جمع هذه المادة. الحقيقة أن يعني هذا الباب الذي يعني نأتي إليه هو يعني يعتبر الذي نحن بصدد أهم العلوم، وبقية الكتاب في إن شاء الله سنمشي فيها لا تخافوا، لكن هي أيضا ليست من الأهمية كالأهمية التي مرت بنا من الفصول. نحن عندما ننتهي من النوع 23 ما أن ندخل في النوع 24 إلا قد يعني من حيث الأهمية قد انحدرنا يعني انحدارا بعيدا كشلالات المياه التي تأتي من أعلى الجبال وتتحضر إلى أصول الجبال أو إلى بطون الأودية. على كل حال العلوم أو الأنواع أو الأبواب الأخرى فيها فائدة إن شاء الله لا تخلو من فائدة، لكن أين هذه من الأبواب التي مرت بنا؟ الأبواب التي مرت بنا تعريف الحديث الصحيح وشروطه وضوابطه والمرسل والحسن والضعيف والانقطاع والعلل والشاذ وزيادة الثقة، هذه العلوم. ثم بعد ذلك ختم بهذا الباب العظيم، معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وقواعد الجرح والتعديل وألفاظ الأئمة في الجرح والتعديل، هذا هو العلم. لو أن إنسانا يعني أتقن ذلك ما فاته إلا شيء يسير في هذه الأبواب الأخرى، مع أن إن شاء الله عازم أيضا على يعني إتمامها معكم حتى نتم الكتاب بإذن الله عز وجل. طيب بعد ذلك نقرأ إن شاء الله ما قال علامة أحمد شاكر. تفضل اقرأ كلام العلامة أحمد شاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: ذكر الحافظ في خطبة تقريب التهريب مراتب الجرح والتعديل فجعلها 12 مرتبة: الأولى الصحابة، ثانية من أكد مدحه بأفعل فأوثق الناس أو بتكرار الصفة لفظا كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ. عندما ذكر الحافظ الصحابة في أولى مراتب التعديل، هناك من اعترض مثل الصنعاني في توضيح الأفكار على عد الصحابة في هذا الموضع، لأن الصحابة قد عدلهم الله عز وجل فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن رضي الله عنه فكيف نجعله بعد ذلك في سلم الجرح والتعديل؟ ولكن الحافظ كأنه أراد أن يقول إن الصحابة رضي الله عنهم قد اتفق أهل الحديث على مكانتهم وعلو شأنهم وكذلك أيضا قبول ما صح إليهم أو ما صح عنهم بخلاف غيرهم، حتى الدرجات التي جاءت بعد هذا مثل أوثق الناس، ما من رجل قيل في أوثق الناس إلا حدث في حديثه بعض المواضع التي كان له حكم فيها آخر. فمن هذا الباب أراد الحافظ أن يقول الصحابة أعلى درجات التعديل المرتبة الأولى، والدليل على ذلك أن الصحابة إذا صح الحديث إليهم أو الإسناد إليهم لا نستطيع أن نقول إن الصحابة هذا زاد على الصحابة هذا فالزيادة شاذة، ما واحد يقول زيادة شاذة عن ابن عباس أو زيادة شاذة من حذيفة أو من جابر أو من أبي موسى، لا، زيادة شاذة من أحمد بن حنبل نعم، زيادة شاذة من الثوري نعم، زيادة شاذة من مالك نعم، أما زيادة شاذة من الصحابي هذا أمر خلاف اتفاق المحدثين. فالمحدثون اتفقوا على أن الصحابة لهم هذه المكانة العالية، لهم هذه المكانة العالية، فإذا صح السند إليهم يقبل الحديث عنهم عن أي وجه إذا صح السند إليهم، إلا أن يكون الصحابي يرد على صحابي آخر، صحابي يرد على صحابي، هذا أمر نافق. كما ذكر ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة وهما حرامان أو محرمان، فقالت ميمونة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بسرف وأنا في الحل ما كنت محرمة في ذلك الوقت، فقالوا إن ميمونة أعرض بأمرها من ابن عباس. كذلك عندما يروي أمهات المؤمنين شيئا من هيئة غسله عليه الصلاة والسلام وأعماله التي لا يطلع عليها غيرهن فكلامهن مقدم على كلام غيرهن. وأما إذا كان مثل ما رد كلام عائشة لما خالفت حذيفة لما قالت من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه، قالوا لا، حذيفة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بال، أتى سباطة قوم فبال قائما، وردوا على عائشة. وكذلك أيضا في مواضع كثيرة يرد على الصحابي بالصحابي، ما ترد على الصحابي بما جاء عن التابعين أو صح عن التابعين، لا، ولا تحكم على الصحابي بأن زيادته شاذة، إنما تقول التابعي شاذ في ذلك. فهذا كله يسوغ لا بأس بمثل هذا، أن يعني إدخال مثل هذه المرتبة أو مثل الصحابة في إدخال الصحابة في مثل هذا الموضع، ليس لأن تزكيتهم جاءت من قبل الناس، لا، ولكن لأن تزكيتهم أعلى أنواع التزكية، أعلى أنواع التزكية، فغيرهم وإن زكي وإن اتفق المحدثون على تزكيته إلا أن هؤلاء قد زكاهم الله، وتزكية الله أعلى من تزكية البشر. نعم. قال الثانية من أكد مدحه بأفعل، بصيغة أفعل، أفعل التفضيل، كقوله أوثق الناس. إذا قيل في الرجل أوثق الناس فهذه من أعلى درجات التعبير، أو يعني أوثق الناس، أو بتكرار، أو بتكرار الصفة لفظا، كقوله ثقة ثقة ثقة ثقة، تكرار تكرار الثقة لفظا أي تكرر بلفظها. ولا شك أنه لو زاد عن الاثنين أو عن الكلمتين أكثر، ثلاثة أربعة خمسة أكثر، فلا شك أن هذا أولى وأولى. فلو قال رجل حدثني فلان وكان ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة وهكذا، كل هذا أعلى من أن يقول وكان ثقة ثقة. كما ذكر أن ابن عيينة حدث عن من؟ ها؟ ابن عيينة حدث عن عمرو بن دينار وقال حدثني عمرو وكان ثقة ثقة ثقة حتى عد تسعة وانقطع لانقطاع نفسه، يعني وقف لما نفسه لم يسعفه للزيادة على ذلك، وهذا أكثر يعني ما وقف عليه في هذا الباب. على كل، تكرار الصفة لفظا لا شك أنه كلما كررت الصفة كلما أكد المعنى، كلما كررت الصفة لفظا أو معنى كلما أكد المعنى. فإن قيل في رجل كذاب كذاب أو أكذب الناس فلا شك أن هذا تكرير أو تأكيد، هذا التكرير يفيد التأكيد. فعندما تقول ثقة وتأتي وتؤكد وتقول ثقة ثقة وتقول ثقة ثقة ثقة وهكذا بالزيادة، لا شك أنه كلما ازددت تكرارا ازددت تأكيدا، وكلما ازددت تأكيدا ازددت في الرتبة والعلو في المنزلة. هذا في تكرار الصفة لفظا. قال أو معنى، تكرار الصفة معنى، فقوله ثقة حافظ أو ثقة متقن أو ثقة يعني عالم بالحديث أو غير ذلك من هذه الألفاظ، أيضا هذا من باب تكرار الصفة المفيد للمعاني. لكن أريد أن أنبه على أمر، وهو أحيانا يأتي التكرار ليس للتأكيد ولكن للكشف والبيان، ولكن للكشف والبيان، كان يقول ثقة ضابط أو كان يقول ثقة متقن، أحيانا يقول ثقة متقن ويريد بكلمة متقن أكلمة ثقة، ولكن هذا يظهر بالقرائن. فالأصل أن التكرار يفيد التأكيد إلا إذا ظهرت قرينة تدل على أن التكرار المراد فيه الكشف أو المراد فيه البيان أو المراد فيه التفصيل، فالكشف أو البيان أو التفصيل لا يفيد التأكيد. أحيانا في كثير من التراجم نجد يقول فلان صدوق لا بأس به، صدوق لا بأس به، فلا يفهم أحد صدوق يعني حسن الحديث، لا بأس به حسن الحديث، إذن صدوق لا بأس به مرتبة ثقة أي أنه صحيح الحديث، لا، ما يفهم أحد هذا أحيانا. وهذا أمر يظهر من القرائن وبالتتبع والاستقراء، يعني لا يخفى على طالب العلم أن طالب العلم يرى في مواضع كثيرة أن التكرار من أجل الكشف والبيان والتفصيل لا من أجل التأكيد وزيادة المدح. نعم تفضل. قال الثالث من أفرد بصفة، المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت. من أفرد بصفة أي بصفة واحدة كقول ثقة أو متقن أو ثبت. أيضا هذه الكلمات بالرغم أنها في مرتبة واحدة بينها تفاوت، بالرغم أنها في مرتبة واحدة بينها تفاوت، فقوله ثقة أعلى من قول متقن، لأن كلمة متقن متوجهة للضبط، ربما لا تفيد العدالة، ربما يتوقف النظر فيها في باب العدالة، بخلاف كلمة ثقة فإنها تفيد العدالة والضبط. لكن جرى استعمال العلماء على كلمة متقن وضابط، وإن كانت هي ظاهرة في الضبط إلا أنه جرى استعمال العلماء لها بمعنى عدل في دينه وفي حديثه، جرى استعمال العلماء لها على أنهم لو كانوا يعلمون أن هذا المتقن متهم في دينه فلماذا يكون متقن ويسكتون؟ أي يلبسونهم على الناس؟ أي يريدون أن يوقعوا الناس في فخ أو في شراك؟ لا، فقولهم متقن هي تفيد معنى ثقة، هي تفيد معنى ثقة، وإن كانت ظاهرة، وإن كانت ظاهرة في أنها متوجهة ناحية الضبط أكثر منها ناحية العدالة. لكن هذا ولذلك سوغ لمن صنف في مراتب ألفاظ أئمة الجرح والتعديل أن يدخل هذا اللفظ في هذه المرتبة. قوله ثبت، قوله ثبت، كلمة ثبت أعلى من كلمة ثقة، كلمة ثبت أعلى من كلمة ثقة، لأن الثبت هو الذي تطمئن إليه النفس، ففيه ثقة وزيادة في المعنى، فيه ثقة وزيادة في معنى الاطمئنان والركون إلى روايته والأخذ بروايته عن طمأنينة وارتياح. كلمة ثبت تفيد هذا المعنى كما نبه على ذلك بعض أهل العلم. فانظروا كيف جمعت المرتبة الواحدة ألفاظا بينها تفاوت، هذا يدلنا على أن إيش المعيار عند العلماء في تقسيم المراتب؟ إيش المعيار؟ إيش هو؟ التشابه وإيش؟ والتقارب والتجانس. طب ولو قال آخر والتماثل؟ لا، هذا قول مردود. من قال إن المقياس أو المعيار في تقسيم المراتب التماثل، لابد أن يكون كل لفظ في هذه المرتبة مثل الآخر، فهذا قول من لا يعرف صنيع العلماء ولا يعرف هذا الباب. إنما المعيار في ذلك التقارب والتشابه والتجانس. نعم. قال المرتبة الرابعة: من قصر عن من قبله قليلا كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. نعم، صدوق ولا بأس به وليس به بأس. مر بنا أن كلمة لا بأس به وليس به بأس بينهما فرق، أيهما أولى في المد؟ لا بأس به. لماذا؟ لأن لا أعرق في النفي من ليس، أي أنها أصيلة في باب النفي من كلمة ليس، هذه واحدة. كلمة صدوق هي أعلى من لا بأس به وليس به بأس، لأن لا بأس به وليس به بأس نفي للنقص، معلوم هذا؟ ولا يلزم من نفي النقص ثبوت الكمال، لا يلزم من نفي النقص ثبوت الكمال. وأما صدوق فعول مبالغة في المدح، مبالغة في المدح، ومع ذلك لا مانع أن يكون أن تكون هذه الألفاظ في مرتبة واحدة، لأنه وإن كان الأصل في أن نفي النقص لا يلزم منه ثبوت الكمال، إلا أن استعمال المحدثين في هذا الموضع استعمال مدح، ليس المراد عندهم نفي النقص فقط. يعني واحد يقول لك طيب إذا كان لا بأس به نفي للنقص، إذا نفي ثبوت للكمال ولا ثبوت للمدح، نفي للذم لا يلزم منه ثبوت المدح، وإذا كان لا يلزم منه ثبوت المدح فكيف نعتبر هذه الكلمة الأصل فيها أنها مدح؟ نقول هذا أسلوب عربي، هذا أسلوب العرب، يقال في فلان ليس بكذوب أي صدوق، كما كان البراء عليه رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله وما كان كذوبا. ايش عبارة البراء؟ ما كذب اخرى، حدثنا رسول الله ولم يكن كذوبا او بهذا المعنى. ها، من يستحضر؟ هذا ابن عبد مسعود صادق المصدوق ابن مسعود، او حدثنا البراء وهو غير كذوب، الروى عن البراء، احسنت، حدثنا البراء وهو غير كذوب. ايش يعني بقوله غير كذوب؟ ما فيش اثبات انه صدوق؟ بلى، يعني هذا اسلوب عربي، تنفي النقص وتنوي به ثبوت المدح، ثبوت المدح. لكن الشيء المقدر المنوي ليس كالشيء الصريح بلا شك، ليس كالشيء الصريح بلا شك. ويعني العلماء مثلا لما كانوا يقولون حدثني فلان وهو غير متهم، ما يعنون بذلك انه غير متهم وهو مجهول، لان غير المتهم هذه تشمل المجهول وتشمل الضعيف الذي وتشمل المتروك الذي ليس متهما. ما كان العالم من العلماء يقول حدثني فلان وهو غير متهم يعني بذلك انه مجهول او ضعيف او انه متروك مخلط، ما كان يقول هذا، لا ينويه ولا يفهمه من يسمعه، ولا يفهم هذا عنه من يسمعه، لان هذا اسلوب عربي معروف عند العرب، معروف عند العرب اطلاق نفي النقص والمراد به ثبوت المدح. لكن المدح بهذا ليس بالمدح الرفيع، ليس بالمدح الرفيع الا اذا كانت قرينة دالة على ذلك، كما مر بنا حدثنا البراء وكان غير كذوب، حدثنا البراء وكان غير كذوب. لا شك أن هذا مدح رفيع في حق الصحابي. في حق الصحابي ما يقال أنه غير كذوب يعني ممكن الدرجة الوسطى، لا، هذا مدح رفيع ويفهم ذلك بالسياق كما سمعتم، يتبادر هذا إلى الذهن وإلى الفهم. ويدلكم على ذلك أن هناك أيضا فرقا بين هذا وذاك، أن العلماء فرقوا بين قول قائل حدثني فلان الثقة أو حدثني الثقة، وبين قول حدثني يعني من لا أتهم، فقال حدثني الثقة أعلى من كلمة حدثني من لا أتهم، بالرغم أن كلمة من لا أتهم فيها أصل المدح، فيها أصل المدح، لكن حدثني الثقة فيها تمييز للمدح، هذا عند القائل. أما عندنا فنحن لا نحتج بمن قيل فيه هذا ولا ذاك حتى يعين ويسمى. قال من قصر عمن قبله قليلا كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. من قصر عمن قبله، إيش عمن قبله؟ ضمير يعود إليه، من قيل فيه ثقة أو متقن أو ثبت. نعم. والخامس مرتبة الخامسة من قصر عن ذلك قليلا، من قصر عن الصدوق. الآن من قصر عن الصدوق والذي لا بأس به والذي ليس به بأس، كصدوق سيء الحفظ، كصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرى. ويلتحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم. طيب، هنا في قوله ايش يقول في الحاشية عندنا، اقرأ، ارجع لصفحة 1300، الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول فيه كلام. في كلام على اهل البدع. نعم، قوله من قصر عن ذلك قليلا، اي من قصر عن الدرجة الرابعة والمرتبة الرابعة، مرتبة الصدوق ولا بأس بها وليس بي بأس، ومرتبة الحسن. ولا شك ان من قصر عن مرتبة الحسن فقد خرج من حيث درجة الحسن، لا يقول قائل أبدا يقصر عن الحسن وهو لا زال حسنا، يقصر عن الحسن خرج من حيث الحسن، كما قال في الدرجة المرتبة الرابعة قصر عن الثالثة قليلا خرج من الصحيح ودخل في حيث الحسن، خرج قصر عن درجة الحسن أي خرج من مرتبة الحسن. والألفاظ التي ذكرها تدل على ذلك، قال صدوق سيء الحفظ، هذه مرتبة الشواهد، صدوق يهم كذلك، أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخر. فبعض العلماء وبعض طلبة العلم ينازعون في بعض ألفاظ هذه المرتبة، فيقولون صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو له مناكير أو له أفراد أو غير ذلك، هذه درجة الحسن لذاته حتى يثبت أن هذا من أوهام. فأقول هذه الدرجة، هذه المرتبة جمع فيها الحافظ بين عدة ألفاظ، بين قوله صدوق سيء الحفظ وصدوق تغير بآخرة وصدوق لا أوهام إلى غير ذلك من الألفاظ التي فيها النزاع. فهل أنتم تقولون أيضا أن صدوق سيء الحفظ من مرتبة الحسن لذاته؟ فإن قالوا لا، قلنا وكيف فرقتم بين ألفاظ المرتبة من حيث الحكم؟ أما أن ألفاظ المرتبة فيما بينها فرق، هذا معروف وما يعني لا جدال في ذلك، إلا أن ألفاظ المرتبة في الجملة تتفق في أمر أنها دون التي فوقها وفوق التي تليها. فكيف جعلتم ألفاظ المرتبة الواحدة على قسمين، قسم حسن لذاته حتى يثبت خلافه وقسم ضعيف حتى يثبت أنه حفظ؟ هذا التفريق لكم أن تنسبوا هذا لأنفسكم، لكم أن تقولوا هذا تفريقنا نحن، لكن أن تنسبوا هذا للحافظ وتقولوا هذا فهم الحافظ وهذا عمل الحافظ وهذا قول الحافظ، فهذا الذي يأباه تقسيم الحافظ ويأباه كلامه في مواضع كثيرة قد تكلمت عليها في الجزء الثاني من إصحاح النبي. على كل، قوله صدوق سيء الحفظ وما ولاه من أقوال، كل هذا مرتبة الشواهد. صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، أيهما أكثر جرحا، صدوق سيء الحفظ أو صدوق كثير الغلط؟ صدوق سيء الحفظ أو صدوق كثير الغلط؟ ها؟ أنتم من كلمة سيء تخافون من كلمة سيء، بالرغم أن كلمة سيء الحفظ أخف من كثير الغلط، وكلمة سيء الحفظ معدودة من جملة الألفاظ الدالة على الأوهام القليلة. كلمة سيء الحفظ من جملة الألفاظ الدالة المشيرة إلى الأوهام القليلة عند الراوي، ليست الأوهام الكثيرة. لم يضعها العلماء تعبيرا أو إشارة أو بيانا عن حال الراوي كثير الغلط، إنما وضعوها عن حال الراوي قليل الغلط. وكل هذه الألفاظ التي عندنا ألفاظ قلة غلط، صدوق سيء الحفظ لا أوهام له مناكير إلى غير ذلك. أما إن كان الصدوق كثير الغلط ما يعبر عنه من هذه المرتبة، يقال فيه ضعيف. أما إن كان الصدوق كثير الغلط فيعبر عنه بقولهم ضعيف، وهي مرتبة بعد هذه، وهي مرتبة دون هذه. فسيء الحفظ صدوق يهم له أوهام إلى غير ذلك من ألفاظ، هذه ألفاظ قلة الغلط ليست ألفاظ كثرة الغلط. وألفاظ كثرة الغلط إيش يعبرون بها أو إيش يعبرون عنها؟ يعبرون بضعيف. فإن زاد الغلط يعبرون بواهن أو ليس بشيء أو ارمي به أو مطرح أو غير ذلك. فإن زاد الغلط يعبرون عنهم بقوله متروك أو غير ذلك من العبارات الشديدة. قوله ويلتحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع والقدر. قوله تغير بأخرة، كلمة أخرة تضبط على وزن ثمرة، أي بأخرة على وزن ثمرة، تضبط على وزن ثمرة. ومن أهل العلم من يقرأها بآخره، تغير بآخره. والتغير يختلف عن الاختلاط، فإن التغير أخف من الاختلاط. إذا قالوا فلان تغير، فإن أردت أن تعبر أنت عن التغير بالاختلاط أفسدت ويعني وقعت في اللوم وأخذ عليك هذا التعبير. في فرق بين تغير واختلط. وقد شنع الإمام الذهبي أو الحافظ الذهبي رحمه الله على العقيلي عندما تكلم في هشام بن عمار أو هشام بن عروة، هشام بن عمار لا تتكلم في من في علي بن المدينة أو من، المهم العقيلة أو ابن القطان، في الذين يعني خلطوا بين الاختلاط والتغيير. ففرق الحافظ الذهبي بين التغيير والاختلاط، وهذا أمر مشهور عند العلماء. وحكم هذا المتغير أو المختلط أننا نقف في حديثه المتأخر أو في حديثه غير المتميز. فمن علمنا أنه روى عنه بأخرة وقفنا في حديثه، ومن علمنا أنه روى عنه ولا ندري هو بأول أمره أو بآخر أمره أيضا وقفنا في حديث، إلا إذا علمنا أنه روى عنه في أول أمره في حال استقامته وقبل تغيره. سؤال: هل هناك فرق بين فلان تغير بأخرة وفلان سيء الحفظ؟ بينهما فرق أم لا؟ فلان تغير بأخرة وفلان سيء الحفظ، عندك أنت ممدوح أنت ويش؟ يلا ليش تقول يعني سيء الحفظ من قبل الاختلاط وبعد الاختلاط؟ ليش تقول هو اختلاط؟ ليش صار الاختلاط هنا؟ هو مخلط دائما. سيء الحفظ أصلا عنده أوهام دائما من أول أمره، ما يصح أن نقول سيء الحفظ مختلط. ولذلك لما سئل يعني يحيى بن القطان وجماعة من العلماء عن ابن لهيعة وغيره، هل هو يعني متى اختلط؟ قال لا يزال مخلطا، لا يزال مخلطا. فسوء الحفظ معناه أنه من أول أمر ما عرف بالضبط، أما تغير أو اختلط معناه أنه في وقت كان مستقيما ثم تغير، في وقت كان ممدوحا ثم اختلط. لكن نحن في الوقت الأخير هذا، في الزمن الأخير، نقف في روايته في حالتين: إذا روى عنه واحد بأخرة، أو روى عنه واحد ولم يتميز هل روى عنه من قبل أو من بعد. أما من روى عنه قبل اختلاطه فهذا يعني نحتج بروايته إذا استوفى بقية الشروط. قول الحافظ ويلتحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجحر. الذي ينظر في هذه الكلمة، والحافظ ابن حجر ذكرها بعد المرتبة الخامسة، يتبادر له أن الحافظ ابن حجر يشير في هذه الدرجة فقط أو في هذه المرتبة فقط بأنواع البدع على أهلها. صدوق سيء الحفظ رمي بالإرجاء، صدوق سيء الحفظ رمي بالقدر مثلا، بالرغم أن صنيع الحافظ ابن حجر أنه يطلق أنواع البدع هذه على أهل الطبقات الأولى أيضا، يقال ثقة ثبت رمي بالقدر، ويقال ثقة لكنه مرجع، ويقال ثقة من القدرية أو ثقة من الشيعة أو غير ذلك. فمما يدلك على أن الحافظ ابن حجر يطلق هذه الألفاظ على المراتب كلها لا على هذه المرتبة بعينها، لا على هذه المرتبة بعينها. لكن هنا يأتي السؤال، لماذا وضع الحافظ ابن حجر هذه الكلمة وراء هذه المرتبة؟ الجواب أن من بعد هذه المرتبة إما أهل الضعف وإما أهل الترك، فالعلة فيهم ظاهرة سواء كانوا أهل بدعة أو كانوا أهل سنة، سواء كانوا أهل بدعة أو أهل سنة، فالعلة فيهم في رد حديثهم أو في التوقف في حديثهم ظاهرة. وإن كنا أحيانا أيضا نرى الحافظ ابن حجر يذكر فلان يعني كذا كذا ويشير إلى بدعته، ويشير أيضا إلى بدعته، لكن كأنه يعتني ببيان البدعة في المراتب، كأنه يعتني في بيان أمر البدعة في المراتب. هل نستطيع نقول الأولى على تقسيم الحافظ ابن حجر يبين أمر البدعة في المرتبة الأولى؟ هل هذا صحيح؟ أسألكم، صحيح أو غير صحيح؟ ليش؟ لأن الأولى الصحابة، والصحابة قد عافاهم الله من البدع، الصحابة رضي الله عنهم عافاهم الله من البدع، وهذا معتقد أهل السنة وإن رغمت أنوف الروافض، هذا معتقد أهل السنة وإن رغمت أنوف الروافض وأذيالهم وأشياعهم الذين يرمون الصحابة بالأهواء، ويرمون الصحابة بالقتال على الدنيا، ويرمون الصحابة بحب الدنيا إلى غير ذلك، وأنهم استباحوا المحرمات من أجل الدنيا أو من أجل الملك أو غير ذلك، فقبحهم الله، أعني قبح الله من نسب إلى الصحابة هذه المقالات القبيحة الخبيثة. لكن كلام أمر البدعة من المرتبة الثانية، حتى أوثق الناس أثبت الناس ثقة ثقة ثقة حافظ ممكن أن يكون من أهل البدعة، والمرتبة الثالثة ثقة، والمرتبة الرابعة صدوق، والخامسة صدوق في الحفظ، كل هذا يعتني الحافظ ببيان حال هؤلاء في البدعة، لأن أمر هؤلاء معرفة أمر هؤلاء في البدعة له فائدة. فإذا عرفنا أن هذا الثقة فيه بدعة معروف أو مر بنا التفصيل في أمر البدعة، إيش حكم المبتدع الداعية وغير الداعية، وإذا رأى ما يشد بدعته أو ما لا يشد، مر التفصيل في هذا. طيب سيء الحفظ صدوق الأوهام، إيش فائدة أن نذكره بالبدعة؟ الرجل إذا كان حفظه ضعيفا، الرجل إذا كان حفظه ضعيفا ممكن أن يأتي إليه أهل البدع والدعاة إلى البدع ويلقنوه أحاديث تساند بدعتهم، ويلقنوه أحاديث تساند بدعته، يأتون لضعيف من هذا الصنف ويلقنوا هذا الحديث، ويأتون لضعيف آخر يلقنوا من هذا الحديث، ويأتي بعد ذلك يقول لك ضعيف مع ضعيف يستشهد به ويكون بعد ذلك حسنا لغيره. فتنبيه على ذلك من أجل معرفة أن ضعفاء الحفظ ومن كان في حفظهم خلل يسهل عليهم أن يلقنوا أحاديث من أهل البدع. فإذا عرف أن سيء الحفظ هذا شيعي التف حوله الشيعة كالنحل يأتون إليه في مجلسه، إذا عرف أنه ناصبي جاءه النواصب، إذا عرف أنه مرجئ جلسوا عنده المرجئة، وهكذا. وقد عافى الله سبحانه وتعالى أهل السنة من هذا وذاك، فلله الحمد والمنة. استعن بالله أقرأ بقية كلام علامة أحمد شاكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، المرتبة السادسة، من ليس له من الحديث إلا القليل. قال العلامة أحمد شاكر، ها؟ يعني في سبتي قد قال علامة أحمد شاكر في ذكره مراتب الرواة من تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، لابد أن تجعل يعني ما الإنسان يكفي السلم هكذا يطلع فوق السطح، لابد من درجة واحدة تسلمك للثانية حتى تصل. نعم. قال علامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، في ذكره كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مراتب الجرح والتعديل. المرتبة السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، ويشار إليه بمقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. عندما يقول من ليس له من الحديث إلا القليل، معلوم أن الراوي إذا لم يكن له من الحديث إلا القليل فهذا دليل على أنه غير مشتغل بالحديث، أنه غير مشتغل بالحديث. والراوي المقل غير المشتغل بالحديث معرض للطعن فيه من جهة الضبط، معرض للطعن فيه من جهة الضبط، لأن من لم يشتغل بعلم فلم يتقنه، وإذا لم يتقنه فقد أصبح معرضا أن لتنال منه سهام الجرح والتعديل. ولذلك قال الحافظ: ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، لأنه إذا كان مقلا وضعف فيكون في حيز المتروك. وكأن الحافظ يريد أن يقول: من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يضعف. كلمة لم يترك حديثه يعني لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، لم يثبت فيه قدح ليس معناه قدح بأنه متروك، لا، قدح بأنه أخطأ في الأحاديث التي رجل مثلا له حديثان أو ثلاثة أخطأ فيها فهو متروك. لأن عندما نقول أخطأ في حديث معنى ذلك أننا نقول حديثه هذا خطأ لا يصلح بالشواهد والمتابعات، فإذا كان الأول خطأ لا يصلح بالشواهد والمتابعات، والثاني خطأ لا يصلح بالشواهد والمتابعات، والثالث كذلك. إذن إيش هذا حكم حديث هذا الرجل؟ رجل مثلا له حديثان أو ثلاثة أخطأ فيها فهو متروك. لأن عندما نقول أخطأ في حديث معنى ذلك أننا نقول حديثه هذا خطأ لا يصلح بالشواهد والمتابعات، فإذا كان الأول خطأ لا يصلح بالشواهد والمتابعات، والثاني خطأ لا يصلح بالشواهد والمتابعات، والثالث كذلك. إذن إيش هذا حكم حديث هذا الرجل؟ حديثه كله لا يصلح بالشواهد والمتابعات، وإذا كان الذي يصلح بالشواهد والمتابعات إيش يسمى؟ يسمى متروكا. فقوله ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله لا تفهم من ذلك أنه لا بد أن يثبت فيه طعن بالترك بصريح أنه متروك أو كذاب أو متهم أو غير ذلك. لا، إن كان مقلا وهذا الحديث القليل المحصور أخطأ فيه أو أخطأ في جله فهو في حيز المتروك، لأن حديثه في هذه الحالة لا يلتفت إليه. نعم. المرتبة السابعة، لأن هذه الكلمة أيضا ممكن أن تقال في كل ترجمة، حتى الضعيف الذي سيأتي، الضعيف الذي في كذا ولم يثبت فيما يترك حديثه من أجل، لأن الضعيف أيضا هو خارج من حيز الطرح. لماذا أدخل الحافظ هذه الكلمة في هذه المرتبة؟ هذا لأن هذه المرتبة هي مظنة الخطأ، لأن القليل الحديث معناه غير مشتغل في الرواية، وغير المشتغل معناه غير ضابط، وغير ضابط معناه تناله الألسنة وتناله سهام الجرح والتعديل. وإذا نالته سهام الجرح والتعديل وضعف حديثه وهو قليل وليس له حديث يحمل هذا الضعيف القليل المضعف فبقي على الطرق. نعم. المرتبة السابعة، من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، ويشار إليه بمستور أو مجهول الحال. يعني هذا اصطلاح للحافظ وهو اصطلاح المتأخرين بصفة عامة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب أنه قال محمد بن يحيى الذهلي في تعريف المجهول أو مجهول الحال وتبعه عليه المتأخرون، لكن الصحيح أن الرجل قد يكون مجهول الحال وإن لم يروى عنه أكثر من واحد، قد يروى عنه واحد فقط ومع ذلك يكون مجهول الحال. لكن نحن الآن في صدد معرفة ألفاظ الحافظ ابن حجر، لكن لا نستطيع أن نجعل ألفاظ الحافظ ابن حجر ألفاظ عامة على كل العلماء. فعلى سبيل المثال قوله مقبول معناه عند الحافظ ابن حجر حيث يتابع وإلا فلين الحديث، مع أن مقبول الأخبار ومقبول الحديث عند المحدثين معناه يحتج بحديث، معناه أنه يحتج بحديث، فهذا اصطلاح للحافظ ابن حجر، ونحن بصدد معرفة اصطلاح الحافظ فلا بأس. أما صنيع أو ظاهر صنيع العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه أنه يعتبر صنيع الحافظ ابن حجر هذا هو صنيع المحدثين، لأنه بنى على ذلك الأحكام على الرواه بعد ذلك. نعم. المرتبة الثامنة، من لم يوجد فيه توثيق معتبر وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين والإشارة إليه ضعيف، انظر إلى هذا التعريف، تعريف الحافظ ابن حجر لمن يقول فيه ضعيف. هل هذا تعريف صحيح؟ أولا، هل هذا الحديث، هل هذا التعريف تعريف صحيح لمصطلح الضعيف أم لا؟ وإذا كان هذا التعريف ليس صحيحا واعتبرناه اصطلاحا خاصا للحافظ، هل مشى عليه الحافظ ابن حجر؟ هل طرد هذا التعريف واستمر عليه واستقام عليه أم لا؟ الجواب عن ذلك أن هذا التعريف ليس جامعا، ليس جامعا. فتعريف الحديث للرجل الضعيف هو الذي لم يثبت فيه توثيق معتبر أو توثيق معتبر، وإيش يقول بعدها؟ وجاء فيه تضعيف ولم يبين إليه الإشارة بضعيف، كأنه يريد أن يقول، أو هو يقول، ما أقول كأنه يقول، إذا كان التوثيق الذي فيه من رجل متساهل كابن حبان أو الترمذي أو الحاكم مثلا، وعندنا فيه تضعيف ولم يبين، فهو ضعيف. هذا كلام صحيح، لكن هل كل صور الضعيف منحصرة في هذه الصورة؟ الجواب لا. عندنا ضعيف فيه توثيق وفيه تضعيف، والراجح التضعيف، فيه توثيق من أئمة معتمدين ومن أئمة معتبرين، لكن الراجح التضعيف. وقد مرت علينا تراجم كثيرة فيها من قال أن الأئمة صدوق، ومن قال مستقيم كذا ومن قال، ومع ذلك رأينا الجرح فيه، جاء مجملا وجاء مفسرا، ورجح الحافظ بالنهاية أنه ضعيف. وهذا يفيدنا أن التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر عرف ببعض أفراد الضعيف، عرف الضعيف ببعض أفراده أو ببعض تعريفاته، هذه واحدة. الواحدة الثانية، الحافظ ابن حجر نفسه لم يستمر على هذا التعريف، فكما قلت آنفا هناك تراجم فيها اختلاف، رجل قال ثقة والموثق هذا معتمد ومعتبر، ورجل قال ضعيف، ورجل قال سيء الحفظ، ورجل قال له أوهام كثيرة، ورجل قال كثير الخطأ، ورجل قال كذا، في النهاية يقول ضعيف. لو جئنا ننظر إلى قوله ليس فيه توثيق المعتبر، ونحن نرى التوثيق المعتبر موجودا لكن لم يعمل بهذا التوثيق باعتبار حجة من بين أن الرجل فيه ما يضعف من أجله، فهذا يدل على أن الحافظ لم يجعل تعريفه جامعا، ومع ذلك لم يطرد هذا التعريف ولم يستمر عليه. نعم. المرتبة التاسعة، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول. أيضا الذي ما روى عنه إلا واحد ولم يوثق يقال فيه مجهول، هذا التعريف ليس شاملا. فأحيانا يكون الرجل روى عنه واحد فقط ولم يوثقه أحد، ومع ذلك تعرف عينه، كأن يقال مات في بلاد الترك، أو مات سنة كذا، أو يقول مثلا، أو يكثر عنه مثلا الطبراني، أو يكثر عنه البيهقي، والطبراني يكثر حدثني فلان بعسقلان، حدثني فلان بغزة، حدثني فلان بكذا، هذا كله يدل على التأكد من عين الرجل، فهذا يرفع جهالة العين. نعم. المرتبة العاشرة، من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادر ويقال فيه متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. أيضا ما يشترط أنه أيضا المتروك لم يوثق البتة، ممكن يوثق توثيقا، لكن وقوله البتة هنا لم يوثق البتة أي من معتبر وغير معتبر، قول لم يوثق البتة أي سواء كان الموثق من المعتدلين أو من المتساهلين، لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بالقادح، ولعل المقصود بالقادح هنا شيء شديد ليس مجرد الأوهام أو شيء من الضعف أو غير ذلك. لكن أيضا هل يشترط في المتروك ألا لم يوثق البتة؟ كثير من المتروكين ممكن أن يغتر بهم بعض الأئمة، أن يغتر بهم بعض الأئمة. الآن يحيى إبراهيم بن محمد الأسلمي شيخ الشافعي متروك، شيخ الشافعي متروك، ومع ذلك الإمام الشافعي أحسن به الظن وله فيه مدح، وقال لأن يخر من السماء أحب إليه من أن من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك الواقدي متروك وهناك من وثقه، كذلك يعني محمد بن حميد الرازي متهم وهناك من وثقه، وثقه أحمد ويحيى، وثقه أحمد ويحيى وهما هما في الجرح والتعديل، ولكن لما اتهموا بالكذب أهل بلده أبو حاتم وأبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة، فكان كلام أهل بلده مقدما على كلام الغرباء. وهكذا التعريف، هذا التعريف ليس جامعا، هذا التعريف التي نحن نسمعها الآن ليس جامعا. نعم. المرتبة الحادية عشرة: من اتهم بالكذب ويقال فيه متهم أو متهم بالكذب. تكلم العلامة المعلم رحمة الله عليه على من يقال فيه متهم بالكذب، وهو أن الرجل يأتي بالحديث الموضوع ولكن الناقد لم يتأكد هل هذا عن عمد أو عن خطأ، لأنكم تعرفون أن يعني شديد التخليط أو فاحش الخطأ ممكن أن يروي أحاديث موضوعة لا عن عمد ولكن عن خطأ وغفلة، فإذا بان لنا أنه عن خطأ وغفلة حكمنا عليه بما يستحق من جهة الضبط، وإذا بان لنا أنه من جهة العمد وأنه تعمد وتقصد وضع هذا الحديث وافتراءه حكمنا عليه بأنه كذاب وضاع. لكن إذا اشتبه الأمر أهو عمد أم خطأ، هذا الذي يقال فيه متهم بالكذب، يقال في هذه الحالة متهم بالكذب. ويتأكد أيضا من كلام العلامة المعلمي هل هو بهذا التحرير الذي ذكرته أو فيه شيء من الفرق، لعل هناك شيء من الفرق لم أستحضره الآن. ها؟ لا، متهم بكذب في حديث الناس لا، أما متهم الذي يكذب في حديث الناس فاسق متروك، هذا من جملة المفسقات في مرتبة المتروك. أما متهم بالكذب أي بالكذب النبوي، أي بالكذب في الحديث النبوي، لكن فيه أنا أذكر أن هناك فرقا خفيفا لم أستحضره الآن. تفضل. المرتبة الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب والوضع ككذاب أو وضاع أو يضع أو ما أكذبه ونحوها، انتهى ملخصا مع تحوير قليل. يعني المرتبة الأخيرة من أطلق عليه اسم الكذب والوضع، كذاب أو وضاع أو أكذب أو يضع أو أكذب الناس أو ركن الكذب أو غير ذلك. وترون أن أول التراجم بدأت بأوثق الناس وآخرها انتهى بأكذب الناس، ولكن هناك فرق عند العلماء في الاصطلاح بين فلان يكذب وفلان يضع. الذي يقال فيه يضع أو وضاع يكون قد افترى الحديث من عند نفسه، يعني ولد حديثا لم يكن موجودا من قبل، هذا يقال فيه وضاع. أما الكذاب هو الذي يروي أحاديث الناس وينسبها لنفسه فيدعي لقاء من لم يلقى وسماع من لم يسمع، أو سماع ما لم يسمع، يدعي لقاء من لم يلقى وسماع ما لا يسمع وسماع ما لم يسمع، فهذا يكون كذابا. إذن الكذاب ما أتى بحديث جديد، كل ما في الأمر أنه ألصق نفسه بحديث غير وادعى السماع ولم يسمع. أما الوضاع فقد افترى واختلق وابتدع أحاديث لم تكن موجودة من قبل، ولذلك أيهما أشد، الوضاع أم الكذاب؟ الوضاع، لأن الكذاب قد يروي حديثا صحيحا، قد يأتي في حديث متواتر ويدعي أنه سمعه فيكون كذابا، لكن العلماء ما يقولون خلاص إن كان قد كذب في حديث صحيح فلا يضر. لا، كونه يكذب معناه أنه ليس بعدل، وكونه ليس عدلا معناه أنه مردود الرواية. إذن فرق بين عند العلماء بين الكذاب والوضاع، كذلك أيضا عند العلماء فرق بين الكذاب وبين الذي يسرق الحديث. سرقة الحديث نوع من الكذب، لكنه يدعي سماع أحاديث غريبة وسماع أحاديث عالية وسماع أحاديث في من الأفراد والغرائب والفوائد التي ينشط لها المحدثون ويرغب فيها طلبة الحديث. فالسرقة نوع خاص من الكذب، والكذب مطلق، والوضع يعني كذب وزيادة، كذب واختلاط وافتراء، نسأل الله السلام. ولذلك كلمة وضع أشد في الجرح من كلمة كذاب، وفلان وضع حديثا أشد منها فلان يضع، لأن التعبير بصيغة المضارعة دليل على التكرار والكثرة أو المداومة بخلاف غيرها. ولذلك هناك فرق بين صدوق له أوهام وصدوق يهم، فالذي له أوهام أخف من الذي يقال فيه يهم، لأن الذي يعبر عنه بصيغة المضارعة إشارة إلى كثرة ذلك وتكراره في حديثي والله المستعان. طيب عند هذا نقف أيضا. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: والدرجات من بعد الصحابة. هكذا يكون الكلام. أقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى بعدما ذكر مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر كذا كذا كلام، يعني يتفق ببعضه ويتصل ببعضه. أيضا هو علم أصلا، القراءة علم، ترتيب الكلام وتنسيقه وتمهيد الكلام وتوطئته هذا أيضا من العلوم. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى بعدما ذكر كلام الحافظ ابن حجر في مراتب الجرح والتعديل والدرجات من بعد الصحابة: فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجات الأولى وغالبه في الصحيحين. يعني الدرجات الآن بدأ العلامة أحمد شاكر يعطي لكل مرتبة من هذه المراتب الماضية حكما، ويصنف هذه المراتب ويجعل كل مرتبة حكمها كذا أو كذا. فقال بالنسبة للصحابة لا خلاف في أمر الصحابة، بالنسبة للدرجة الثانية والثالثة بعد الصحابة التي هي ثقة أو أوثق الناس، وثقة ثقة أو ثقة حافظ أو ثقة متن، وكذلك الدرجة الثالثة ثقة، قال هذه يعني درجات الحديث الصحيح، وأعلى درجات الصحة. والمقصود بقول أعلى درجات الصحة الدرجة الثانية التي أوثق الناس وثقة حافظ وثقة متقن، حديث صاحبها، حديث صاحبها. ولا يلزم من حديث صاحبها أن الحديث بالنهاية يكون كذلك، فقد يكون في الطبقة في بعض طبقات السند رجل ثقة حافظ لكن شيخه صدوق، إيش يكون حكم هذا الحديث؟ يكون حسن. لو تلميذه صدوق وهو من أوثق الناس إيش حكم هذا الحديث؟ يكون حسنا. لكن لو تسلسل الإسناد بالثقة الحافظ هو أعلى درجات الصحة. ثم أفادنا فائدة أخرى، قال: وغالب هذه الأحاديث الرفيعة في مرتبتها العالية في مكانتها هي في الصحيحين. والحقيقة أن صاحبي الصحيح عندهما بعد نظر وعندهما دقة فهم، يعني يعرف ذلك من يقرأ في الكتابين، ويعرف ذلك من ينظر في الزيادات الخارجة عن الصحيحين. عندما تقرأ الكتاب أو تجمع طرق الحديث وتجد البخاري ومسلم قد انتقيا بعض الألفاظ، عندما تنظر الألفاظ الأخرى التي أعرض عنها في الغالب تراها مما لا يفرح بها. وحديث الضربة الواحدة في التيمم للوجه والكفين من أكبر الأمثلة على ذلك. فقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وبألفاظ شتى في كيفية الضربة، هل هي ضربة أو ضربتين، والمسح هل هو إلى الكف أو إلى الساعد أو إلى الآباط أو غير ذلك. روايات كثيرة. وجاء صاحب الصحيحين فنظر في الطرق وأخذ اللفظ المحفوظ وترك الباقي. هنا يعني الذي يتابع والذي يعني يشتغل بالصناعة الحديثية وتحقيق الأحاديث يعرف دقة نظر هذين الشيخين. فيقول الدرجة الثانية والثالثة درجات الحديث الصحيح، سواء في أعلى درجاته أو التي تليها. نعم. قال: وما كان من الدرجة الرابعة. إيش الدرجة الرابعة؟ الأول نريد كل درجة نعرفها. إيش الدرجة الرابعة؟ درجة صدوق، وهو ما يعني ولا بأس به وليس به بأس. يقول إيش علامة أحمد شاكر؟ قال: وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية، وهو الذي يحسنه الترمذي ويسكت عليه أبو داود. عند بعض العلماء تسمية الحسن بالصحيح، بعض العلماء يسمي الحديث الحسن بالحديث الصحيح، يسميه صحيحا، والمقصود بذلك أنه يحتج به. ومنهم من احتاج إلى التمييز فقال صحيح وحسن، ومنهم من ميز بوجه آخر فقال صحيح من الدرجة الأولى وصحيح من الدرجة الدنيا، أو الدرجة يعني الثانية. فمقصود الصحيح من الدرجة الدنيا أو الدرجة الثانية هذا الحديث الحسن. نعم. قال وما بعدها فمن المردود إلا إذا تعدد طرقه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة. ما بعدها تبدأ الخامسة التي عندنا هي إيش؟ صدوق في الحفظ، صدوق الأوهام، صدوق كذا، صدوق غرب أخرى إلى آخر. ما بعدها يقول فمن المردود إلا إذا تعددت طرقه. وهم لا يشترط في مثل هذا الطرق يعني الجمع، حتى لو جاء من طريقين أجزأ في التقوية، حتى لو من طريقين لا يشترط هنا بكلمة الطرق الجمع الثلاثة فما فوق، لا، حتى لو من طريقين إن جبر هذا الضعف الخفيف. قال إلا إذا تعددت طرقه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة. السادسة هي درجة المقبول الذي قال من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وعليه الإشارة بمقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث، هذه الدرجة السادسة. بعد ذلك إيش قال؟ فيتقوى بذلك ويصير حسنا للغير. قال وما كان من السابعة، قال وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجات الضعف من المنكر إلى الموضوع. هذا يعني ما أدري هل هذا الشيء من العلامة أحمد شاكر زلت قلم، لأن هذا القول فيه تشدد واضح وجلي. فإن الدرجة السابعة المستور ومجهول الحال، الدرجة الثامنة الضعيف، فهاتان درجتان أخرجهما من حيز الشواذ والمتابعات وجعلهما في حيز النكارة إلى ما وراء ذلك. فعندنا الآن درجة مرتبتان. العلامة أحمد شاكر أحيانا يصحح لأمثال هذه المرتبة، فضلا عن أنه يعني يجبر بها يعني يجبرها في الشواذ والمتابعات. فهل هذا الكلام خرج من العلامة أحمد شاكر رحمه الله مخرج مثلا زلة القلم أو سبق اللسان أو بأي شيء فهم هذا الكلام؟ عندنا الدرجة السابعة درجة مستور ومجهول الحال، الدرجة الثامنة درجة ضعيف، فهل هاتان الدرجتان تصلحان بالشواهد والمتابعات أم لا؟ تصلحان بالشواهد والمتابعات. فكيف يجعل الشواهد والمتابعات هي من الخامسة والسادسة؟ درجة صدوق له وهم صدوق في الحفظ إلى آخر ومقبول، هاتان يستشهد بهما وما وراءهما لا يستشهد بهما. هذا يعني تشدد ما أظن العلامة أحمد شاكر يعني كان يعني متثبتا من هذا عندما كتبه، وإلا فصنيعه واضح أنه إلى المتساهلين أو إلى التساهل أقرب منه إلى الاعتدال فضلا عن التشدد. وكان يحسن من أحاديث على هذا الحال، ولو فرضنا أنه ماشي على هذا التقعيد فهذا مخالف لما عليه أهل العلم، العلم على الاستشهاد بمن كان ضعيف الحديث أو كان مستورا. نعم، هذا يعني ينبه عليه. أعطيني قلما. في تعليق؟ هذا أنا علقت على هذا في إتحاف النبيل، أخونا الشيخ الحلبي نقله، نقل هذا التعليق هنا. نعم، ما رأيته أنا هنا. خلاص قد علقت، بارك الله فيك. هذا قلت هنا، كتب هنا الشيخ علي من إتحاف النبيل، هذا يشعر أن الشيخ شاكرا رحمه الله لا يستشهد بحديث المستور والمجهول والضعيف، وهذا خلاف صنيعي وطريقتي، انظر إتحاف النبيل إلى آخر. طيب تفضل. قال الشيخ علي الحلبي رضى الله تعالى، أقول ويغلب على الظن أن هذه المراتب إنما هي خاصة بالحافظ بن حجر وليست مطلقة عند جميع النقاد والأئمة، فاعتبارها نظاما للنقل في علم الجرح والتعديل لا يخفى ما فيه. الحقيقة أنها يعني ما فيها تفاوت بين كلام الحافظ بن حجر وكلام أهل العلم، ما في تفاوت، كلام دقيق، ولو اعتبرت سلما للجرح والتعديل ما كان في ذلك عاب ولا خطأ. ماذا في هذه المراتب؟ إدخال الصحابة، قد تكلمنا على مسألة الصحابة، كلمة مقبول، صلاح خاص الحافظ ابن حجر في هذا، يؤخذ على الحافظ بعض التعريفات التي تكلمنا عنها، وأنه عرف الشيء ببعض صوره ولم يستوعب جميع الصور. لكن ما بدا لي ايش وجه كلام اخينا الشيخ علي حفظه الله ويغلب على الظن ان هذه المراتب انما هي خاصه بالحافظ ابن حجر. معلوم درجه الثقه واوثق الناس درجات الصحة، وأوثق الناس أعلى من ثقة، وثقة أعلى من صدوق، وصدوق أعلى من صدوق الأوهام، وهذا أعلى من مقبول، والمقبول أحسن من المسطور، والمسطور أحسن من الضعيف، وهكذا. يعني تقسيم دقيق من كلام الحافظ ابن حجر، لا أدري إيش وجه هذا. نعم، يقول يظهر أن تقسيم الحافظ لو اعتبر تقسيما عاما في الجملة لما كان عليه غضب. والله أعلم. إن كان من جهة الاصطلاحات الخاصة بكلمة مقبول قلنا يا أبا الطفيل، فهذا لا إشكال في ذلك، يبين الموضع. طيب، إلى هنا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على عبارات الجرح والتعديل مسألة. قال الخطيب البغدادي، أحسنت بارك الله فيك، أنا ظننت أنك تقول من ذلك، أو أيضا تأتي بتوطئة ما يعني ما تأتي بالمقصود، لأن الكلام قليل، ويعني العودة إلى المسألة من بدايتها أحسن. بارك الله فيك، أحسنت. نعم، مسألة. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قال: قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يحصر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. نعم، إذن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو سكتوا عليه، هذه وتلك لا فرق بينهما من حيث الاستعمال، لأن بعض الباحثين المعاصرين يفرق بين سكتوا عنه وسكتوا عليه، يريد أن يقول سكتوا عنه أي مجهول، وسكتوا عليه أي أنه جرح شديد. لا، صحيح أن هذا أو ذاك كلاهما بمعنى. قال: إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر، ولا بد أن تدرك الفرق بين قوله فيه نظر وبين قوله في بعض المواضع في إسناده نظر. قوله فيه نظر تهمة للراوي في الغالب، قوله في إسناده نظر أحيانا يقولها في الصحابة، أحيانا يقول في الصحابي في إسناده نظر، يقول ابن مسعود ويسوق الحديث ويقول في إسناده نظر، مقصود بذلك في إسناد الحديث إلى ابن مسعود نظر، في إسناد الحديث إلى ابن مسعود نظر، أو في إسناد الحديث إلى الراوي المترجم له نظر. فينبغي أن تدرك الفارق بين هذا وذاك. فيه نظر تهمة في الغالب موجهة إلى من؟ إلى الراوي. في إسناده نظر قدح موجه إلى إسناد الحديث الذي روي من طريق المترجم له، وقد يكون المترجم مشهورا بالثقة والأمانة وقد لا يكون. قال: أو فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. إيش معنى لكنه لطيف العبارة في التجريح؟ إيش هذه الكلمة معناها؟ معناها أنه يستعمل العبارات الخفيفة في الجرح الشديد، يعني غيره يستعمل عبارات شديدة ك كان يقول كذاب. البخاري ما يستعمل كلمة كذاب في الغالب، ولكن يستعمل كلمة قد جرى الاستعمال أو جرت العادة بين العلماء على استعمالها في الجرح الخفيف، لكنه يأخذها ويضعها في الجرح الشديد. فلأنه لطيف العبارة فقد استعمل عبارات خفيفة في الجرح في موضع ويعني بذلك شدة الجرح، هذا المقصود بأنه لطيف العبارة، أن يأتي بالعبارة اللطيفة ويستعملها في الموضع الشديد. وغيره لو أراد أن يعبر في هذا الموضع الشديد ما أتى بالعبارة اللطيفة، أتى بالعبارة العنيفة، أتى بالعبارة العنيفة الشديدة وتكلم بها على هذا المترجم له. فيقول إنه يكون ذلك في أدنى المنازل وأردائها عنده، هذا اصطلاح خاص يحفظ للإمام البخاري، وإذا ذكر شيئا من ذلك فيعرف أن الإمام البخاري نظرة. يعني ما يجي واحد مثلا الإمام أحمد، رجل يأتي فيه الإمام أحمد يقول كذاب، يقول البخاري فيه نظر، أو الإمام أحمد يقول متروك والبخاري يقول فيه نظر، فأنت تقول متروك جرح شديد وفيه نظر جرح لطيف، فنجمع بينهما نقول الرجل ضعيف مثلا ونصرح بأنه ضعيف. هذا الجمع ليس صحيحا، أنت تحتاج إلى مثل هذا الجمع. لو أن مثلا قائل هذه الكلمة مثلا ابن معين، أو قائل هذه الكلمة عبد الرحمن بن مهدي، أو عبد الفتاح القطان أو غير ذلك، تحتاج إلى مثل هذا الجمع أو قريب منه. لكن البخاري كلمته من حيث المعنى لا تختلف عن كلمة أحمد في هذا المثال الذي مثلت به، إلا أنها من حيث اللفظ تختلف، ومن حيث المعنى هي هي، لا فرق بينهما. فمعرفة الألفاظ الخاصة بالعلماء أمر مهم من أجل ألا تدعي التعارض ثم تفزع إلى الترجيح، من أجل ألا تظن التعارض أولا ثم بعد ذلك تذهب وترجح أو تجمع. والحقيقة أنه لا تعارض، الكلمة هذه هي أخت هذه لكن بقالب آخر. فمعرفة ألفاظ الأئمة العامة أولا، الاستعمال العام هذا هو الأصل، ثم بعد ذلك الاستعمال الخاص. وعلى هذه الطريقة مشيت في صنيعي في شفاء العليل، بدأت أولا بالألفاظ العامة في المراتب، وبعد أن انتهيت منها ثنيت بالألفاظ الخاصة لبعض الأئمة، لأنها عبارة عن استثناءات وعبارة عن أحكام خاصة تراعى في مواضعها لهؤلاء الأئمة من أجل ألا يدعى التعارض أو لا يحتاج أو ينظر بعد ذلك إلى الترجيح. فيقول هنا فإنه يكون في أدنى المنازل وراها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. قال وقال ابن معين، تفضل. قال وقال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. كذلك أيضا كلمة ابن معين، إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. ابن أبي خيثمة سأل ابن معين: اسمعك تقول ليس بشيء، اسمعك تقول ليس به بأس، ايش معنى هذا عندك؟ قال: اذا قلت ليس بشيء يعني فهو واهن، واذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. فشاع عند كثير من طلاب العلم ان ابن معين يقول ليس به بأس، واذا قال ذلك فالحكم على الراوي بانه ثقة. هذا الاطلاق غير حميد او غير صحيح. ابن معين يقول ليس به بأس بمعنى ثقة، كأنه يقول ممكن أن ترفع كلمة ليس به بأس وتضع مكانها كلمة ثقة، هذه مواضع. وأحيانا يجمع بين الكلمتين فيقول ليس به بأس ثقة، وهذا كثير كما يلاحظ الناظر في الأسئلة أو في تواريخ ابن معين أو أسئلة ابن معين، يقول ليس به بأس ثقة. وأحيانا يسأل ابن معين عن الرجل فيقول ليس به بأس، فيسأل يحتج به فيقول لا، يعني لا يحتج به. وهذا نزول بكلمة ليس به بأس حتى عن الاصطلاح العام، دعك من اصطلاح ابن معين. والصحيح الراجح الذي رجحته في شفاء العليل أنه إذا قال ليس به بأس وقرنها بقول آخر فما قرن به سيكون لها حكم يناسب المقام. أما إذا أفردها وقال ليس به بأس ولم يعني يضمها إلى شيء آخر، فإن جاء من كلام الأئمة ما يدل على أنه ثقة فيحمل قول ليس به بأس هنا على أنه ثقة. كان يقول ابن معين ليس به بأس ويقول أحمد ثقة، نترجم الرجل ونقول ثقة، فإن ليس به بأس هنا بمعنى ثقة من ابن معين. لكن إذا انفرد ابن معين في الترجمة بقول ليس به بأس، إذا انفرد ولم يخالف ولم يتابع على ذلك فهي تبقى كغيره من العلماء، تبقى في مرتبة الحسن، لأنه استعملها حتى في مرتبة الضعف، لأنه استعملها حتى في مرتبة الضعف. وقد صرح الحافظ العراقي بهذا فقال: وقوله إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة ليس كقوله أي حكم عليه أنه ثقة، إنما هو ثقة. وكلمة ثقة عند العلماء واسعة، يدخل فيها الصدوق، ويدخل فيها الذي يقال فيه ليس به بأس أو لا بأس به، ويدخل فيها من يقال فيه ثقة، ويدخل فيها من يقال ثقة ثبت. فالمراد عندما يعني عند جماعة من العلماء إذا قالوا ثقة أي ثقة بمعنى يحتج به، سواء كان على أعلى درجات الاحتجاج أو أوسط درجات الاحتجاج أو أدنى درجات الاحتجاج. فقال إن قوله ليس به بأس هي ثقة، لم يقل هي بمعنى قول ثقة، ولكن هو ثقة، والثقة أوسع، الثقة أوسع من مجرد الثقة الاصطلاحية. كلمة الثقة الاصطلاحية خاصة، هي درجة يشار بها إلى حال الراوي وأنه متوسط في الإتقان، ليس بأعلى المتوسطين ولا بأدنى، ليس بأعلى المتثبتين ولا بأدناه، ليس بالثقة الثبت ولا بالصدوق الذي هو أدنى درجات الإتقان، إنما هي درجة يشار بها إلى درجة وسطى. هذا ثقة بمعنى يعني باصطلاح العلماء. أما الثقة العامة فالثقة العامة يدخل فيها كل من يحتج به، من الصدوق إلى أوثق الناس، أو من أوثق الناس إلى الصدوق. وعلى هذا يكون هذا التقييد يعني معتبرا في هذا الإطلاق من فهم من فهم من كلمة ابن معين رحمه الله. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على عبارات الجرح والتعديل، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. هذا أيضا ذكره في جملة الاصطلاحات الخاصة. أما قوله محله الصدق وكونه ممن يكتب حديثه وينظر فيه، فهذا ليس اصطلاحا خاصا لابن أبي حاتم، هذا ليس اصطلاحا خاصا لابن أبي حاتم، فإن هذا اصطلاح العلماء أن من قيل في محله الصدق فهو من مراتب الشواهد والمتابعات. نعلق هنا بأن قوله محل الصدق هذا ليس فيه اصطلاح خاص لابن أبي حاتم، وإنما هو جار في ذلك على اصطلاح أهل العلم بخلاف بقية الألفاظ. بقية الألفاظ عندنا صدوق ولا بأس به أدخله ابن أبي حاتم في مرتبة الشواهد والمتابعات، قال يكتب حديثه وينظر فيه. إيش معنى يكتب حديثه؟ أي لا تهدر حديثه أيها المحدث، ولكن اكتبه وانظر هل له ما يقوي، هل له ما يشد من أذره أم لا، فإن كان هناك ما يقوي فاحكم عليه بالقوة، وإن لم يكن هناك ما يقوي فأبقيه على الضعف. هذا معنى يكتب حديثه، أي لا يهدر ولا يترك، وينظر فيه، ينظر هل له من مقوي، هل له من جابر أم لا. صحيح كلمة محله الصدق من هذا الباب، لكن صدوق ولا بأس به الراجح عند أهل العلم أنها من ألفاظ الاحتجاج، وأن حديث أهلها أهل هذه الكلمات حديث حسن. والحقيقة أنك لو نظرت في صنيع أبي حاتم لرأيته يسأل عن أناس فيقول صدوق، فيقال له في ذلك يحتج به فيقول نعم. بل إن أبا حاتم أحيانا يطلق كلمة صدوق على أئمة مشاهير عند أبي حاتم وغير، فقد قال في مسلم بن الحجاج صدوق، وقد قال في عمرو بن علي الفلاس صدوق، وهما هما في هذا الأمر وأمرهما لا يحتاج إلى ذكر. وقال صدوق، هل يقال في مثل هذا إن ابن أبي حاتم يحمل كلمة أبي هذه على أنه يكتب حديث مسلم وينظر فيه، أو أنه يكتب حديث الفلاس وينظر فيه؟ لا. ولذلك صحيح هذه الكلمة التي نقلها ابن الصلاح وذكرها هنا ابن كثير، هذه الكلمة موجودة في مقدمة الجرح والتعديل، وابن الصلاح في كتابه في علوم الحديث ذكر قال لأن هذه الألفاظ ليس فيها شريطة الضبط، كلمة صدوق وكلمة لا بأس به ومحل الصدق ليس فيها شريطة الضبط، ما يظهر منها أنه ضابط، وهو بذلك فهم كلمة صدوق أي في العدالة، وكأن كلمة صدوق أمر يتصل بالعدالة ليس له صلة بالضبط بالكلية. لا، جرى اصطلاح العلماء أنهم يذكرونها في من كان صاحب دين ومثله لا ترد روايته، ومثله لا ترد روايته، هكذا جرى اصطلاح أهل العلم واستعمال أهل العلم لها. وكلمة صدوق وإن كان ابن أبي حاتم قد صرح بهذا فأنها من مراتب الشواهد، إلا أن صنيع ابن أبي حاتم وصنيع أبيه ليس العمل على هذا الذي قعده ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. فأحيانا يسأل عن رجل قال لا بأس به يحتج به يقول لا، أحيانا يسأل عن رجل يقول فيه لا بأس به يحتج به نعم، وأحيانا يقرنه بالثقات ويقول هو لا بأس به. والناظر في كتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل يجد أجوبة أبي حاتم كثيرة في هذا الباب التي تدل على ما ذكرت لكم. ونقول أيضا وأيضا فبقية الألفاظ لم يضطرد صنيع أبي حاتم وابنه على ما قال ابنه على ما قال على ما ذكر له. أحسن، والله أعلم. نعم. قال وروى ابن الصلاح. طيب فهمنا الآن قول ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محل الصدق أو لا بأس به فهو من يكتب حديثه وينظر فيه. أين الاصطلاح الخاص؟ الآن أين الاصطلاح الخاص عن ابن أبي حاتم؟ حتى كلمة صدوق ولا بأس به وإن كان اصطلاحا خاصا لم يضطرد الصنيع على ذلك. لم يضطرد عمله على ذلك. لم يضطرد عمله على ذلك. طيب ما شاء الله. غير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على عبارات الجرح والتعديل: وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. فقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك. طيب، الكلام على كلام أحمد بن صالح المصري أنه لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، ليس المراد من ذلك أن الرجل يكون موضع حجة أو موضع استشهاد إلا أن يتفق المحدثون جميعا على تركه، لأن هذا نادر أن يتفق المحدثون على ترك رجل، هذا نادر أن يتفق على تضعيفه أو على تركه. إذن فما هو المراد من مثل ذلك إذا كان هذا الكلام ليس المقصود من مثل هذا القول؟ المراد كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت أن الإجماع هنا إجماع مخصوص، ليس إجماع أئمة النقد، ولكن كل طبقة فيها متشدد ومعتدل، كل طبقة فيها متشدد ومعتدل. قال: فشعبة متشدد وسفيان معتدل، ويحيى بن سعيد القطان متشدد وفي طبقته ابن مهدي وهو معتدل، وكذلك أبو حاتم متشدد وفي طبقته أبو زرعة وهو معتدل، وهكذا يحيى بن معين متشدد وفي طبقته أحمد بن حنبل وهو معتدل. قال: فإذا اتفق المتشدد والمعتدل على ترك رجل تركته، وإذا اختلف رجحته. هذا الكلام ذكره الحافظ عندما تكلم على بعض شروط الإمام النسائي، وهو بهذا المعنى أيضا، لأن القول بأن الرجل لا يترك إلا إذا اتفقوا جميعا على تركه هذا قول فيه تساهل واضح، وما بل إن كثيرا من المتروكين هناك من وثقهم، بل إن كثيرا من المتروكين هناك من وثقهم، أو يحمل هذا الكلام حتى اتفق الجميع على تركه بمعنى أن يأتي بأمر واضح جلي يستحق به الترك، بأمر قد اتفق المحدثون على أن من أتى به يترك، قد اتفق المحدثون على أن من ثبت عليه هذا القول أو هذا الفعل فإن حديثه يترك. هذا أيضا فيه تضييق لذاك الواسع، لأنه يستبعد أن أحمد بن صالح المصري أو الإمام النسائي يريان أن الرجل لا يترك إلا إذا أجمع النقاد في هذا الزمان وفي الذي قبله على تركه. من هذا؟ هذا نادر، بل كثير من المتروكين والذين شاع يعني القدح فيهم وشاع جرحهم عند المحدثين كثير منهم يحظى ببعض التزكيات أو ببعض التعديل من بعض الأئمة. نعم، هذا من ناحية الكلمة حول كلام أحمد بن صالح المصري قوله. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك. الحقيقة أيضا أن ما ذكره ابن الصلاح ليس بذاك المبسوط، لكن هو فيه بالنسبة لغيره وهو الكلام حول ألفاظ أئمة الجرح والتعديل ووضع كل لفظة في موضعها وبيان حكمها ومرتبتها. والحمد لله كما ذكرت من قبل أن هذا كان دافعا قويا لي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده للكتابة في هذا الباب، فكتبت شفاء العليل. نعم، تفضل. قال: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. وكما مر أيضا أن هذا الأمر من الأهمية بمكان في علم الحديث، معرفة ألفاظ أئمة الجرح والتعديل ومدلولات هذه الألفاظ والاحتمالات الواردة على هذه الألفاظ، ومتى تدل هذه الكلمة على هذا المعنى ومتى لا تدل عليه أو تدل على عكسه